Book 2 33 33 في محطة القطار На железничкій постаї متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Kdaj gre naslednji vlak v Berlin? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Kdaj gre naslednji vlak v Paris? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Kdaj gre naslednji vlak v London? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Ob kateri uri gre vlak v Varšavo؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Ob kateri uri gre vlak v Stockholm؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Ob kateri uri gre vlak v Budimpešto؟ من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Rad bi vozovnico do Madrida. Rada bi vozovnico do Madrida. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Rad bi vozovnico do Prage. Rada bi vozovnico do Prage. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Rad bi vozovnico do Berna. Rada bi vozovnico do Berna. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Kdaj prispe vlak na Dunaj؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Kdaj prispe vlak v Moskvo؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Kdaj prispe vlak v Amsterdam؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Ali moram prestopiti؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ S katerega tira odpelje vlak؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Ali je v tem vlaku spalnik؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Rad bi samo enosmerno vozovnico do Bruselja. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Rad bi povratno vozovnico do Kopenhagena. بكم السرير في عربة النوم؟ Koliko stane eno mesto v spalniku؟